وبيان ما فيها من زيف وانحراف بالحجة والبرهان على طريقة السلف الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والإيمان والاستقامة والعرفان. الله. هذا ما هو منهج مع قول الشيخ الإسلام؟ يعني هو تاب من أعمال من ظلم وغير وأكل المال وغير وتاب على هذا وعلى ومن الأخير مات. هذه. كله تاب للوصية شيخ ما هي كاملة في طبقات الأطباء لكن مو موجودة. المهم على كل حال الآن اللي فهمنا الآن أن الرجل المنحرف من الفلاسفة الذين ينبذون الأديان وأنه لا يستحق أن يرفع ذكره بين الناس بل يقال هو طبيب من جملة الأطباء فقط. أي نعم. ما تكافل. نعم. ما تكافل. هو الأصل. الأصل مات على الكفر وإذا كان هذه توبته فيه ما زاد إلا بلاء. طيب في ثاني. ها؟ العلاف عندك؟ نعم. ترجم مختصر بسم الله الرحمن الرحيم. نجيبه لك هذا؟ ها؟ هذه ترجمة مختصر للعلاف الذي ذكره ابن القيم في قصيدة النونية في فصل في اعتراضهم على القول بدوام فعلية. بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. تمام. هذه ملاحظة جيدة. أين؟ أين؟ نعم. أين؟ ذكرت اسمه. نعم. لأنه ذكر أكثر من بيت فاقتصرت على بيته. العلاف محمد بن هذيل بن عبيد الله بن مكحول بن هذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبهم. وهو من أهل البصرة ورد بغداد وكان خبيث القول فارق أجمع المسلمين ورد النص نص كتاب الله عز وجل إذ دعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى لا يلقطون نطقة ولا يتكلمون بكلمة فلزمهم القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم والله تعالى يقول أكلهم دائما أكلها دائما. وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم أن علم الله هو الله وقدرة الله هي الله فجعل الله علما وقدرة تعالى الله عما وصفه به علوا كبيرا. قال أبو سعيد علي بن الحسن القصري قال المأمون لحاجبه يوما انظر من بالباب من أصحاب الكلام فخرج وعاد إليه فقال في الباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزل وعبد الله بن أباض الأباضي وهشام بن الخليب الرافدي فقال المأمون ما بقي من أهل أعلام أهل جهنم أحدا إلا وقد حضر. وعن يعقوب وعن أبي يعقوب الشاحن قال سألت أبا الهذيل في أي سنة ولد فقال أخبرني أبوي أن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن قتل ولي 10 سنين وقتل إبراهيم في سنة 45 و100 فدل ذلك على أن أبا الهذيل ولد في سنة 35 و100 وتوفي أبو الهذيل في أول خلافة المتوكل في سنة 35 و200 كم سنة عمره؟ 100 سنة وكان سنواته 100 سنة هذا النقل من تاريخ بغداد المجلد الثالث صفحة 366 وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 542 وكان أخذ الاعتزال على عثمان بن خالد الطويل تلميذه وواصل بن عطاء الغزالي وطال عمر أبي الهذيل وجاوز 90 وانقلع في سنة 27 و200 ويقال بقي إلى سنة 35 وأخذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزلة. اللهم اهدنا اللهم ثبتنا. وقال صاحب شذورات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي وعن أبي الفلاح عبد الحي بن عماد صاحب شذورات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي المجلد الثاني صفحة 85، توفي أبو الهذيل 35 و100، وقيل 26 و200، شيخ وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو 100 سنة. توفي إيش؟ توفي أبو الهذيل 35 و200، وقيل 26 و200. نعم. وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو 100 سنة. قاله في العبر وكان يقول بفناء أهل النار، وذكر محقق هذه التراجم، وذكر محقق الجزء العاشر من سير أعلام النبلاء محمد نعيم العرقسوسي ترجمته في النجوم التراجم العلام، نقلت التراجم إذا كان هذه التراجم للعلاف في نجوم الزاهرة مجلد الثاني صفحة 248، مروج الذهب مجلد الثاني صفحة 298. المراجع يعني. نعم. اللهم لك الحمد. اللهم لك. من باقي؟ ها؟ كل مين تكون نجوم الزاهرة وفيها العلاف وامثاله؟ لا. تقليد. يعني باعتبار الآخرين. الله بأنه لا داخل ولا خارج، هذا صحيح أنه لا يصح أن يوصف بأنه داخل أو خارج فيما إذا كان قابلا لذلك، فإنه لا يصح أن تقول لا داخل ولا خارج، أما إذا كان غير قابل فلك أن تقول لا داخل ولا خارج، كما تقول للجدار لا ظالم ولا عادل. فيقول ابن القيم وقبله الشيخ الإسلام يقول هذا الاصطلاح اصطلاح منكم، فإن الله تعالى نفى الشيء عما ليس بقابل له وأثبته وهو غير قابل له، فقال في الأصنام أموات غير أحياء وهي غير قابل لذلك، ونفى الشيء عما لا يقبله، فقال ولا يظلم ربك أحدا، والظلم عندكم من الأشياء المحالة مستحيلة لذاتها، فهذا اصطلاح والاصطلاح لا يغير الحقائق، حينه لا بد أن يكون الرب عز وجل إما داخل وإما خارج، وإما هو نفس الأشياء الموجودة، ما في قسمة رابعة، إلا أن أهل السنة والجماعة يقول هو خارج هذه الأكوان وفوق كل شيء. مثل اللي ضربته بالأبيض والأسود، يعني هذه ما فهمت. هذه تبي فهم، تبي فهم، تحبون نبسط أقول فيها ما في مانع. ها؟ نعم. إيه بس الأخوان ما جو، ما كانوا معنا في الأصول. طيب، لا فيها فائدة، فيها فائدة. تبي تشرحها لهم؟ طيب اي طيرتها يعني يشرح واحد من اخواننا، ما يخالف اذا كان احد يفهم. طيب ما يخالف، يقولون ان النسبه بين الاشياء اما التضاد او التناقض او المماثله او المخالفه، هذه النسبه بين الاشياء اربعه اشياء، إما المماثلة أو المخالفة أو التضاد أو التناقض. فمثلا التناقض النسبة بينه، المتناقضان النسبة بينهما أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذان متناقضان، يعني لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يوجد جميعا، هذان المتناقضان، مثل الحركة والسكون، لا بد أن يكون الشيء إما متحركا أو ساكن، وبمجرد ما أقول غير متحرك يفهم المخاطب أنه ساكن، وبمجرد ما أقول غير ساكن يفهم أنه متحرك، لأنه لا بد من أحدهم.

ألجأوهم ملجاء. ولا لا، لو أنك، أنا قلتكم بالأول أمس أو في الدرس اللي قبل، قلت كل هذه البحوث نحن في غنى عنها لولا أننا ألجئنا لها، ولا كان ما ندخل فيها، لأن الرب عز وجل عظمه في قلبك وأثبت ما أثبته لنفسه وانفع عنه ما نفع عن نفسه. وانت الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا الشيء. واجهته مع الدحل. نعم. هو يستدل بهذا، وإذا تقول للدحل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هو يقول قال لي لن كذا. قال إيش؟ قال لي لن، هو رئيس. نعم. قال لي لن كذا. نعم. يعني ما يجي دليل منا بهذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم ما بالشيء. إذا يقول قال لي لن كذا. وبعد أقول إذا قال كذا يجب هذا، إذا يقول كذا يجب هذا، وهل تعترف بهذا؟ هو يقول نعم، وبعد يجب هذا، يعني يجي النتيجة من شكل، من شكل ما خالف. هو نعم القياس التمثيلي والشكل كل هذا لابد إن الإنسان يعرف له شيء بسيط منه، لكن لكن لكن الذي يضطره إلى هذا هو من أجل إن الناس دخلوا في هذا، دخلوا فيه وملأوا به الكتب، ولا كما حجره. الشيخ الإسلام يقول في الرد على المنطقيين في مقدمته، يقول كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. المنطق اليوناني هذا يسمى حكمة، هذا خراف مثل هذه المروجة عندنا. على كل حال المنطق لا هو الحقيقة أنه فن لذيذ طيب ويرد العقل شوي والذكاء، لكنه يعني يضيع الوقت شوي. إذا كان عندك استعداد إنك تعطي الطلبة، فأنا عندي كتيب مختصر يمكن ينفعهم شوي. نعم. نعم. توصيل المعلومات لعله ينفع. من هداية الله خلوه يتعب، علشان إذا تعب استراح. أين؟ طيب. نعم. كتاب يعني أنا نقلت من بعض الكتب من هنا ومن صغير ما هو كبير. أنت. كتاب وبديع الميزان وهذا كذلك المنطق في هذه الجمل. اي صغير يعني صغير وساوجي كذلك اي ساوجي صعب شوي. شيخ صعب. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سياق هذا الدليل على وجه اخر. وسل المعطل عن مسائل خمسه ترجي قواعده من الاركان. قل للمعطل هل تقول إلى هنا المعبود حقا خارج الأذهان. فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وإذا قر به فسأله ثانيا أترى غير جميع ذي الأكوان. فإذا نفى هذا وقال بأنه هو إن وما هاهنا غيران. فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد رب الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان. رحمه الله. يستاهلون هذا الوصف. نعم. هم خصصوا بالمسيح وأمي وأولئك صالوه عن حيوان. أعوذ بالله. وإذا أقر بأنه غير الورى عبده ومعبود هما شيئان. فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران. وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين